بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في شرح رسالة الشيخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحنبلي رحمه الله تعالى في صحة أصول مذهب أهل المدينة. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: التحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين، ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين، ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة في بيان التحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة، وذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى لهم كلام فيما اتفق عليه أهل المدينة من جهة حجيته، فبعضهم يقول إنه يكون حجة، وبعضهم يقول إنه لا يكون حجة. ومن قال إنه حجة، بعضهم يقتصر على حجيته ولا يقول إنه إجماع، ومنهم من يقول إنه إجماع وحجة معا. والفرق بين من قال إنه إجماع وحجة أنه إذا كان إجماعا وكان قطعيا فإنه لا يجوز مخالفته، بخلاف الحجة الذي ليس بإجماع، فإنه إذا عارضه دليل آخر فقد يقدم الدليل الآخر عليه أو يرجح بينهما بالمرجحات الأخرى. والذين يقولون إنه ليس بحجة منهم من يهمله مطلقا، ومنهم من يكتفي بكونه مرجحا بين الأدلة. وهذا هو المشهور عند أصحاب الإمام أحمد، أنهم يقولون إن الإجماع ليس بحجة لكنه مرجح بين الأدلة، بمعنى أنه إذا تعارض قولان في المسألة فإنه يرجح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر بعمل أهل المدينة. وذلك أن العلماء في الأصول يبينون أن الأدلة درجات، فمنها أدلة يستدل بها ابتداء وتسمى أصول التشريع، وهناك أدلة لا يرجع إليها إلا عند فقد الأدلة الأولى وهي الأدلة الاستئناسية، وهناك أدلة للترجيح بين الأدلة المتعارضة، وهذه يذكرونها في مباحث التعارض والترجيح بين الأدلة. هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن التحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أنه أنواع، فمنه ما هو متفق عليه بين المسلمين، أي متفق على حجيته أو متفق على عدم حجيته. قال: ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين، أي أن جمهور العلماء على الاحتجاج به. قال: ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم، أي أن بعضا من فقهاء المسلمين وأئمتهم يقول بحجيته، وأما أغلبهم وجمهورهم فلا يقولون بذلك. قال الشيخ بعد ذلك: وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب. شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر المراتب التي رأى أنها من باب تحرير محل النزاع في مسألة إجماع أهل المدينة واتفاقهم هل يكون حجة أم لا يكون حجة، وهل يكون يأخذ حكم الإجماع أم لا. وهذه المراتب الأربع أوردها الشيخ، لكن الشيخ كما يعلم من طريقته ومعهود أسلوبه أنه كان يستطرد كثيرا في بعض الاستطرادات الجانبية، ولذلك فإن بين كل مرتبة ومرتبة يعني فصل طويل. وذلك فإنه من المناسب أن أذكر هذه المراتب الأربع على سبيل الإجمال قبل أن نشرع في ذكر المرتبة الأولى التي أوردها المصنف. أول هذه المراتب الأربع التي ذكرها الشيخ ونقول إنها من باب تحرير محل النزاع، ما كان عمل أهل المدينة فيه يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نقلهم صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده، ومثل تركهم لزكاة الخضروات، ومثل التحبيس وخروج الملك ونحو ذلك من الأمثلة التي ستأتي، فهذه ذكر الشيخ أنها تكون حجة باتفاق. المرتبة الثانية العمل القديم الذي كان بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، والمراد بذلك في عصر في وقت أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. فهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه حجة في مذهب جمهور العلماء، وقال إنه هو مذهب مالك ومنصوص الشافعي وظاهر مذهب أحمد ومحكي عن أبي حنيفة النعمان رحمة الله على الجميع. وهذا الذي يسمى عندهم بالعمل القديم، أي عمل أهل المدينة القديم. المرتبة الثالثة التي أوردها الشيخ وهي مسألة التعارض بين الأدلة، فإذا كان هناك دليلان متعارضان سواء كان حديثين أو كان من الأدلة القياسية وجهل أي الدليلين أرجح ويقدم على غيره، فإنه يقدم أحد القولين بعمل أهل المدينة، فيكون عمل أهل المدينة يعني أنه مرجح، وهذا الترجيح به هو الذي يستدل به مالك والشافعي وأصح الوجهين في مذهب أحمد، ويذكره كثير من الأصوليين في مسائل التعارض والترجيح، وسيأتي إن شاء الله الإشارة لها في كلام الشيخ. المرتبة الرابعة التي هي في الحقيقة محل النزاع بين مالك وأصل غيره من الجمهور، وهو العمل المتأخر، والمراد بالعمل المتأخر بعدما قتل عثمان رضي الله عنه، فهل يكون حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ وإذا قلنا إنه حجة فهل يكون إجماعا يكون يأخذ حكم الإجماعات، أم أنه حجة يتعارض مع الأدلة الأخرى؟ هذه هي المسألة التي فيها خلاف بين أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله النزاع فيها من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب، كما تقدم أوردت هذه الأربع قبل قليل على سبيل الاختصار. قال: الأولى، أي المرتبة الأولى، ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد، وكترك صدقة الخضروات والأحباس، أي وكالأحباس. هذه ثلاثة أمثلة أوردها المؤلف رحمه الله تعالى لعمل أهل المدينة الذي يأخذ حكم النقل ويجري مجراه، وذلك مثل نقل أهل المدينة للصاع والمد، فإن أبناء المهاجرين نقلوا صيعانهم عن أصواع آبائهم، وقد كان آباؤهم قد قدروا أصواعهم بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بمثابة النقل وإن كان نقلا فعليا. وكذلك ترك صدقات الخضروات، يعني زكاة الخضروات، فإن الخضروات التي تخرج من الأرض كان الصحابة لا يرون إخراج الزكاة منها في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع، وسيأتي النقل في هذه المسألة كذلك. قال: والأحباس، أي والمسألة الأحباس، وذلك أن الصحابة كانوا يوقفون ويرون أن ملكهم قد خرج عنهم بمجرد وقفهم، وسيأتي الخلاف في هذه المسائل، وإنما أوردتها على سبيل الجملة لكي نفهم هذه الأمثلة التي أوردها الشيخ. قال الشيخ: فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. وتعبير المصنف أنه حجة باتفاق العلماء هو بناء على ما رأى من عملهم، وإن لم يكن قد نص بعضهم على حجيته. قال الشيخ: أما الشافعي وأحمد وأصحابهما فهذا حجة عندهم بلا نزاع. أما أحمد والشافعي فلا نزاع عندهم أن هذا النقل مقبول، وهو الذي يسميه بعض أهل العلم بالمتواتر، فقد قيل إن الشافعي إذا أطلق المتواتر من الحديث فإنه يعني به المستفيض عند أهل الشأن، وقد استفاض عند أهل المدينة بعض الأخبار منها التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، فتكون كالمستفيض المتواتر. وأحمد أيضا نص على هذا المستفيض والمشهور عند أهل العلم، ولا شك أن المدينة مدينة علم وموئل ومحضن علم في تلك العصور المتقدمة، فتكون حجة عندهم بلا نزاع عند أحمد وأصحاب أحمد والشافعي وأصحابهما. قال: كما هو حجة عند مالك. وأما مالك فهذا واضح من نصوصه الكثيرة عنه وعن أصحابه. ثم شرع المصنف بذكر بيان مذهب أبي حنيفة النعمان وأصحابه في ما نقله أهل المدينة مما يجري مجرى النقل والأثر، وبين من كلام بعض أصحاب أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا أن ذلك حجة. قال الشيخ: قال أبو يوسف رحمه الله، وهو أجل أصحاب أبي حنيفة وأول من لقب قاضي القضاة. قوله أجل أصحاب أبي حنيفة لتقدمه ولنباهته ولعلمه رحمه الله تعالى، ولذلك قيل هو من أجل أصحاب أبي حنيفة. وسيأتي بعض صفاته التي تميز بها رحمه الله تعالى. قال أبو يوسف: لما اجتمع بمالك وسأله عن هذه المسائل، فأجاب مالك بنقل أهل المدينة المتواتر. قوله المتواتر يعني المستفيض بينهم والمشهور عندهم. قال: رجع أبو يوسف إلى قوله، أي إلى قول مالك في هذه المسائل الثلاث المتقدمة، وهي مسألة الصاع والمد وزكاة الخضروات والأوقاف أو الأحباس. وقال: أي أبو يوسف، لو رأى صاحبي، يعني به أبا حنيفة النعمان، لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت. قال الشيخ الإسلام: فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه أبي حنيفة كما هو حجة عند غيره. فهذا النقل الذي ذكره الشيخ تقي الدين يدل على أن أبا يوسف وأبا حنيفة يرون أن ما نقله أهل المدينة عن أسلافهم مما يجري مجرى النقل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع كبار الصحابة في عهد أبي بكر، وهو الإجماع المتقدم، فإن كعهد أبي بكر وعمر، فإنه يكون مثابة المسند، بل هو قد يكون أقوى من ذلك، لأن مالك نقل عبر الشيخ بأنه نقل متواتر عن أهل المدينة فيكون كالمستفيض. ولذلك جزم بعض أهل العلم أن الأخبار المستفيضة والمتواترة وخصوصا في تلك العصور المتقدمة يستغنى باستفاضتها عن النظر في إسنادها. وهذا له مبحث طويل جدا يرجع إليه في علم في كتب الحديث وفي كتب أصول الفقه كذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه أبي حنيفة كما هو حجة عند غيره، لكن أبو حنيفة لم يبلغه هذا النقل. وهذه نكتة عزيزة، فقد أشار أبو يوسف إلى أن الإمام أبا حنيفة لم تبلغه هذه الآثار وهذه النقول، فلذلك خالفها، ولم تكن مخالفته لها عن قصد وعلم بها. يقول الشيخ: كما لم يبلغه ولم يبلغ غيره من الأئمة كثير من الحديث. كثير من الأئمة وخاصة في الأزمنة المتقدمة لم يكن أحد يحيط بجميع الأحاديث لتفرق الصحابة بين الأمصار، فقد كان في المدينة حديث كثير لم يبلغ أهل العراق، وربما كان عند أهل العراق أحاديث لم تبلغ غيرهم من علماء الحجاز. وهذا الذي جعل الشافعي رحمه الله تعالى لما قدم العراق واطلع على حديثهم، إذ كان أهل العراق في عهد الشافعي قد جمعوا بين حديث أهل العراق والمدينة والشام وغيرهم، وجد أحاديث كثيرة لم يكن قد اطلع عليها، فتغير رأيه في كثير من المسائل. فالسبب الأهم في رجوع الشافعي عن القول القديم إلى القول الجديد إنما هو علمه بأحاديث لم يكن قد علمها قبل ذلك. ولذا كان الشافعي يقول لأحمد: إذا ثبت أو صح عندك الحديث فاكتبه لي لأعمل به أو بمقتضاه. فسبب رجوع الشافعي عن القول القديم للجديد إنما هو النقل والأثر وليس غير ذلك، وربما كان أمور أخرى، لكن هذا هو الأصل في سبب تراجعه عن كثير من الآراء، وهو الذي يسمى بالمذهب الجديد. قال: كما لم يبلغ غيره من الأئمة كثير من الأحاديث. قال الشيخ: فلا لوم عليهم في ترك ما لم يبلغهم علمه، ولا شك في ذلك، فإن الله عز وجل قد رفع عن المسلمين جميعا الحرج، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الشيخ: وكان رجوع أبي يوسف إلى هذا النقل كرجوعه إلى أحاديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه محمد، يعني أن أبا يوسف ومحمد بن الحسن اتبع أحاديث وترك قول شيخهما أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا. وسبب مخالفتهم له إنما هو وقوفهم على النقل والحديث، وهذا هو الظن بهم. ولذلك شهر في كتب الحنفية أن الصاحبين، أعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، قد خالف أبا حنيفة في ثلثي المذهب، وهذا لورعهما وعلمهما وفضلهما ولا شك، ولا يضير ذلك أبا حنيفة، فإن الله عز وجل يعني رفع عن المسلمين الحرج فيما جهلوه، ولا لوم على أبي حنيفة في ذلك. قال: وترك قول شيخهما، يعني به أبا حنيفة رحمه الله تعالى، لعلمهما بأن شيخهما كان يقول إن هذه الأحاديث أيضا حجة إن صحت، لكن لم تبلغه. يعني أن أبا حنيفة عنده أصلان: الأصل الأول تقديم الحديث على كل شيء، والأمر الثاني الأصل بأن ما نقله أهل المدينة مما يجري مجرى النقل والأثر أنه يكون حجة، وهذا معنى قوله إن هذه الأحاديث. أما الأصل الأول فقد أفرد الحافظ أبو عمر بن عبد البر بابا في كتابه جامع بيان العلم في النقل عن الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، أنهم يقولون إذا صح الحديث فإنه يكون مذهبا لهم، وأنهم يقولون إذا خالف الحديث رأيهم فرموا بآرائهم عرض الحائط، ونحو ذلك من الآثار التي تدل على نفس هذا المعنى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم. وهذا هو الصواب، فإن أبا حنيفة وغيرهم من أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة المتبوعين وكبار أصحابهم كأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم من الأئمة، هؤلاء أئمة يقتدى بهم، جعلهم الله أئمة يقتدى بهم ويذكرون بعد وفاتهم بقرون كثيرة ويثنى عليهم ويؤخذ باجتهادهم وغير ذلك من الفضائل التي لم تكن لغيرهم. من ظن أن هؤلاء يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، فإنهم لا يقولون ذلك البتة. يقول الشيخ: وتكلم إما بظن أو بهوى. قوله تكلم بظن أي بناه على ظن معين، وقوله أو بهوى أو هوى له في مخالفة حكم. ولذلك فإن ما نقل في كتب أصول الحنفية من اشتراط أن يكون الحديث غير مخالف للقياس، فإن هذا الاشتراط الذي ذكروه إنما ذكره بعض المتأخرين من الأصوليين كالسرخسي وغيره، ولم ينقل ذلك عن أبي حنيفة، ومثل أبي زيد الدبوسي وغيره ولم ينقل ذلك عن أبي حنيفة ولا عن صاحبه، وإنما قال به بعض المتأخرين من أصولي الحنفية. ومع ذلك لم يقولوا إن أبا حنيفة يقول إن كل حديث يخالف القياس فإنه يرد، وإنما نقلوا أن مذهب الحنفية أن الحديث إذا كان يخالف القياس وكان راويه ليس بفقيه فإنه يرد، وإن كان فقيها فإنه لا يرد. والحقيقة أن هذا خرجه بعض المتأخرين مذهبا للحنفية، وهذا متتبع بأمور ستأتي بعد قليل من الأمثلة التي أوردها الشيخ، فإن بعض الأحاديث التي عملوا بها جاءت من طريق بعض الصحابة الذي ذكر بعض المتأخرين أنه ليس بفقيه، ومع ذلك احتج به الحنفية، مثل مسألة القهقهة وغيرها من الأمثلة التي سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها. ولذلك فإن الشيخ رحمه الله تعالى قد انتصر لأبي حنيفة وصاحبيه في مسألة رد الحديث الصحيح في مقابلة القياس، وأن هذا قول لا يثبت ولا يصح. قال الشيخ: فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضؤ بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس. فلما جاء حديث ابن مسعود خالف القياس، إذا القياس أنه لا يتوضأ إلا بالماء غير المتغير، لحديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، وهذه الزيادة عند ابن ماجه وأجمع العلماء على العمل بها كما قال ابن عبد البر. فهذا هو القياس، ومع ذلك صحح الوضوء بالنبيذ لأجل هذا الحديث الوارد، مع أن هذا الحديث له توجيهات عند عامة أهل العلم مذكورة في محلها. قال: وعمل بحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس، لأن القياس أن الصلاة أن الوضوء لا يبطله القهقهة، وإنما يبطله ما خرج من الآدمي. ومع ذلك فإن أبا حنيفة أبطل الوضوء بالقهقهة. فقول المصنف بحديث القهقهة في الصلاة ربما يعني مراده القهقهة في الوضوء، لأن هذه هي المسألة التي شهرت عن الحنفية. قال لاعتقاده صحتهما، أي صحة هذين الحديثين، مع أن هذين الحديثين معلولان، والأول يعني موجه إن ثبت بتوجيهات كثيرة ذكر أهل العلم في محلها. قال وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما، أي لم يصححوا هذين الحديثين. قال الشيخ وقد بينا هذا في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذه رسالة عظيمة للشيخ رحمه الله تعالى، ذكر فيها كثيرا من القواعد في تعاملهم مع النصوص، وإشارة المصنف لهذه الرسالة تفيدنا إفادتين. الإفادة الأولى تأخر تأليفه رسالة أصول مذهب أهل المدينة عن رسالته رفع الملام. الأمر الثاني أن الشيخ عندما أحال لرفع الملام يدلنا على أنه قد ألفها تأليفا منفردا وليست فتوى، وإنما هي رسالة، والشيخ بعض كتبه مؤلفات وبعضها فتاوى، كما أن إشارته لها بهذا الاسم يدل على تسميته لها بذلك، ويدل أيضا على ثنائه عليها، لأن المرأة عادة إنما يحيل على ما أعجبه من مؤلفاته، فدل على تحريرها، وقد حررها تحريرا دقيقا ولا شك. قال وبينا أن أحدا من أئمة المسلمين لا يخالف حديثا صحيحا بغير عذر، وهذا هو الظن بجميع أئمة المسلمين، وخاصة الذين يشار إليهم بالبنان وجعلهم الله أئمة يقتدى بهم. قال الشيخ بل لهم نحو من 20 عذرا. هذه الأعذار 20 ذكر هنا أجملها الشيخ تقي الدين في رسالة رفع الملام في 3 أعذار. أحدها أن يعتقد هذا العالم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث، إما لعدم بلوغه له أو لعدم تصحيحه الحديث أو نحو ذلك. والعذر الثاني أن يكون معتقدا لعدم إرادة النبي صلى الله عليه وسلم تلك المسألة من ذلك الحديث، فيكون قد تأوله أو لم يحسن فهمه. والعذر الثالث أن يعتقد أن ذلك الحديث منسوخ. فهذه الأعذار الثلاثة ترجع إليها الأعذار 20 أو الأكثر. ثم ذكر بعض من هذه الأعذار 20 فقال مثل أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديث، مثل هذه الأحاديث التي تقدم ذكرها فإنها لم تبلغ أبا حنيفة. قال أو بلغه من وجه لم يثق به فلم يصححه لأي سبب من الأسباب التي تكون سببا لإعلان الحديث وعدم قبوله. قال أو لم يعتقد دلالته على الحكم فرأى أن دلالته ضعيفة أو بعيدة أو مؤولة ونحو ذلك. قال أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه كالناسخ. هذه مسألة يعني قد يتوسع فيها بعض الفقهاء، فإن بعض من الفقهاء رحمهم الله تعالى يرون أن الحديث إذا عارضه غيره ولم يمكن الجمع بينهما حكم بنسخ أحد الحديثين، وهذه طريقة لبعض الفقهاء، بينما علماء الحديث رحمهم الله تعالى لا يعملون لا يحكمون بالنسخ إلا بوجود دليل يدل على النسخ، إما نصا أو بدلالة نقلية فيها أو بدلالة عقلية مشوبة بنقل، مثل أن يكون أحد النقلين متأخرا عن الآخر ونحو ذلك من الأمور. فقال أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه كالناسخ. طبعا هنا أقوى أي أقوى حجة لأن ودلالة كذلك. قال أو ما يدل على الناسخ، يعني فيأتي يظن أن هذا الأمر يدل على النسخ وهو ليس كذلك، مثل التأخر، فلا يلزم من التأخر دائما أن يكون ناسخا، ومثل ما يقرره بعض الأصوليين أن الخاص إذا ورد بعد العام فإنه يكون ناسخا ولا يكون مخصصا، وهذه مسألة أصولية مشهورة جدا بل هي من رؤوس المسائل. قال وأمثال ذلك من الأعذار التي ذكر أنها تبلغ نحو من 20 عذرا. يقول الشيخ والأعذار يكون العالم في بعضها مصيبا فيكون له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. قال ويكون في بعضها، أي في بعض تلك الأعبار، مخطئا في ذلك العذر بعد اجتهاده، أي بعد بذله الوسع والاجتهاد لا بالتشهي والهوى، فيثاب على اجتهاده وخطأه مغفور له، فيكون له أجر واحد، كما في حديث ابن مسعود وغيره: إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. قال الشيخ لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقد ثبت في الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء وقال: قد فعلت. وجاء عن الراوي أظنه أنس أنه قال: فما فرح الصحابة كفرحهم يومئذ، لأن الله عز وجل رفع عنا الخطأ والنسيان، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا سبحانه وتعالى وهو رحيم. قال الشيخ: ولأن العلماء ورثة الأنبياء، يعني أن الأنبياء لما كانوا الظن بهم عدم تعمد الهوى أو العمل بالهوى وتعمد هذا الإغراب في مخالفة ما يصل إليهم من الوحي، فإن العلماء ورثتهم، ورثتهم في الطريقة وورثتهم في العلم معا، فالأصل أنهم لا يخالفون حديثا صحيحا بغير عذر من الأعذار. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض القصص عن الأنبياء في ذلك، ومثلهم العلماء لأنهم ورثتهم. قال الشيخ: وقد ذكر الله عن داود وسليمان أنهما حكما في قضية، أي قضيا فيها، وأنه فهمها أحدهما، فقال: ففهمناها سليمان، ففهمها سليمان ولم يعب الآخر، لأنه لم يفهم تلك المسألة، بل أثنى على كل واحد منهما بأنه آتاه حكما وعلما، فقال الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذكر هذه الآية: وهذه الحكومة، قول هذه الحكومة أي الحكم الذي صدر من داود وسليمان عليهم السلام، تتضمن مسألتين تنازع فيهما العلماء، يعني هذا باب الاستطراد في شرح ما حدث من قضاء داود وسليمان، وأن حكم الذي أثنى عليه الله عز وجل هو من شرع من قبلنا، فيكون شرعا لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، بل إن الله قد أثنى عليه وقد جاء في شرعنا ما يدل عليه. المسألة الأولى قال عنها الشيخ: قال: مسألة نفش الدواب في الحرث بالليل. قوله نفش الدواب، النفش يقول أهل اللغة إنه إنما يكون في الليل، ومعنى ذلك أن الدواب إذا دخلت حرث قوم، مزرعة ونحوها، فنفشت فيه وأتلفت زرعا وأصابت مالا وأكلت من ذلك الموجود في تلك الحرث أو في تلك المزرعة، فهل يضمن صاحب تلك الدواب هذا الزرع الذي نفشته تلك الدواب أم لا؟ فيه قولان ذكر القولين الشيخ. قال: وهو، أي مسألة النفش، نفش الدواب في الحرث وهو المزارع بالليل، إذا انفلتت الدواب من صاحبها ولم يرسلها، وأما إن أرسلها متعمدا فلا شك أنه يكون ضامنا لأنه هو المتسبب في ذلك. قال: وهو، أي النفش، مضمون عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، وأبو حنيفة لم يجعله مضمونا، لأن أبا حنيفة أخذ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، وأما الجمهور فأخذوا بهذه الآية أولا. وقد جاء في حديث عند أحمد وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ناقة البراء حينما دخلت حائط قوم فأفسدت فيه، قال: إن على أهل المواشي ما أفسدت ماشيتهم بالليل، وعلى أهل الحيطان حفظ حيطانهم بالنهار. فيكون حديث هذا الحديث مخصصا لحديث العجماء جبار، أي هدر. ولما كان داود لم يعب الله عز وجل عليه اجتهاده، فكذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى لما اجتهد في هذه المسألة فإن اجتهاده لا يعاب عليه ولا يأثم، بل هو بين الأجر والأجرين رحمة الله على الجميع. قال والثاني أي والمسألة الثانية ضمان بالمثل والقيمة، وفي ذلك نزاع في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. هذه مسألة من مسائل يعني الكبيرة جدا، وهي مسألة ما الذي يضمن بالمثل وما الذي يضمن بالقيمة. ومشهور مذهب الإمام أحمد أن الذي يضمن بالمثل إنما هو المكيل والموزون دون ما عداه، وأما غيره فلا يضمن. والرواية الثانية في مذهب أحمد أن كل ما أمكن أن يكون له مثل فإنه أقرب للعدل. وقد أشار المصنف لهذين القولين وهما وجهان في مذهب أحمد والشافعي، فقال والمأثور عن أكثر السلف في نحو ذلك يقتضي الضمان بالمثل إذا أمكن، كما قضى به سليمان، لأن سليمان عليه السلام قضى بالمثل بغض النظر عن كونه مكيلا أو موزونا أو غير ذلك. قال وكثير من الفقهاء لا يضمنون ذلك إلا بالقيمة، كالمعروف في مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو مشهور مذهب أحمد كذلك. قال الشيخ والمقصود هنا أن عمل أهل المدينة الذي يجري مجرى النقل حجة باتفاق المسلمين، كما قال مالك لأبي يوسف لما سأله عن الصاع والمد وأمر أهل المدينة بإحضار صيعانهم، وذكروا له أن إسنادها عن أسلافهم، أترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون؟ قال لا والله ما يكذبون، فأنا حررت كلام مالك. قال يا أبا يوسف أترى أنهم يكذبون؟ قال أبو يوسف لا والله ما يكذبون. وكذلك قال مالك فأنا حررت هذه الصيعان فوجدتها 5 أرطال وثلث بأرطالكم يا أهل العراق. فهذه تقدير مالك للصاع النبوي، وقد أخذ بهذا التقدير كثير من أهل العلم بأن الصاع 5 أرطال وثلث من الأرطال العراقية. فقال يعني أبو يوسف رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. وسأله أي سأل أبو يوسف مالك عن صدقة الخضروات، يعني عن زكاة الخضروات، فقال هذه مباقيل أهل المدينة لم يؤخذ منها صدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهم، يعني وهي تنبت فيها الخضروات. وسأله عن الأحباس، المراد بالأحباس أي الأوقاف، وذلك أن أبا حنيفة يرى أن الخضروات فيها الزكاة، ويرى أن الأوقاف يجوز الرجوع فيها، يجوز الرجوع فيها وتبقى على ملك صاحبها. قال وسأله عن الأحباس فقال أي مالك هذا حبس فلان وهذا حبس فلان، يذكر لبيان الصحابة يعني يذكر أسماءهم، تبين أن الصحابة ما زالوا يوقفون في المدينة. فقال أبو يوسف في كل منهما قد رجعت يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. يقول الشيخ تقي الدين وأبو يوسف ومحمد وافقا بقية الفقهاء في أنه ليس في الخضروات صدقة كمذهب مالك والشافعي وأحمد. وقد روى مالك طبعا هذه الأخبار في زكاة الخضروات في الموطأ، وقد روى الموطأ عن مالك محمد بن الحسن، وذلك فإن محمد بن الحسن نقل الآثار في سقوط زكاة الخضروات عن مالك، وذلك وقف عليها ولم يقف عليها شيخه أبو حنيفة. قال كمذهب مالك والشافعي وأحمد، وفي أنه ليس فيما دون 5 أوسق صدقة كمذهب هؤلاء، وأن الوقف عندهم لازم كمذهب هؤلاء، لأن أبا حنيفة يرى أن الوقف ليس بلازم ويجوز الرجوع فيه وقت ما شاء. ثم ذكر المصنف فائدة فيما يتعلق بالأرطال العراقية، فقال وإنما قال مالك أرطالكم يا أهل العراق لأنه لما انقرضت الدولة الأموية وجاءت دولة ولد العباس قريبا، قوله قريبا أي بعدها، فقام أخوه أبو جعفر الملقب بالمنصور فبنى بغداد فجعلها دار ملكه، وكان أبو جعفر يعلم أن أهل الحجاز حينئذ كانوا أعنى بدين الإسلام من أهل العراق، ويروى أنه قال ذلك لمالك أو غيره من علماء المدينة، قال: نظرت في هذا الأمر فوجدت أهل العراق أهل كذب وتدليس أو نحو ذلك، ووجدت أهل الشام إنما هم أهل غزو وجهاد، ووجدت هذا الأمر فيكم. ويقال إنه قال لمالك: أنت أعلم أهل الحجاز، أو كما قال. فطلب أبو جعفر علماء الحجاز أن يذهبوا إلى العراق وينشروا العلم فيه، فقدم عليه هشام بن عروة ومحمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وغير هؤلاء، وهؤلاء من أعيان فقهاء المدينة انتقلوا كما ذكر الشيخ إلى العراق، إما انتقالا كليا أو يعني انتقالا مؤقتا. قال الشيخ: وكان أبو يوسف يختلف في مجالس هؤلاء ويتعلم منهم الحديث، وأكثر عمن قدم من الحجاز، أي أكثر الرواية عمن قدم من الحجاز. ولهذا يقال في أصحاب أبي حنيفة: أبو يوسف أعلمهم بالحديث، وقد نص على ذلك أحمد، فقد نقل أن أحمد روى عن أبي يوسف في أول طلبه الحديث وأثنى عليه بأنه من أعلم أصحاب أبي حنيفة بالحديث. قال: وزفر أطردهم للقياس، لأن زفر كان إذا جاء بقياس فإنه يأتي به منضبطا ويكون دقيقا، ولذلك فإن أقيسة زفر دقيقة واجتهادهم منضبط وقليل ما يستثني من القياس. قال: والحسن بن زياد اللؤلؤي أكثرهم تفريعا، فله تفريعات كثيرة جدا، وهو من أكثر أصحاب أبي حنيفة في التفريع، مسائل أرأيت أرأيت وما يتفرع عليها. قال: ومحمد أعلمهم بالعربية والحساب، المراد بمحمد محمد بن الحسن الشيباني، وهو من أعلمهم بالعربية والحساب. أما كونه أعلمهم بالعربية فلا شك في ذلك، فإن محمد بن الحسن الشيباني كان من علماء العربية، وعنده من علم العربية ودقيقها الشيء الكثير. ومن النكت التي توجد في غير مظنتها ما ذكره السرخسي في شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن، فقد ذكر في كتاب الأمان ما نصه أو ما معناه أن أدق المسائل وألطفها هي مسائل أبواب الأمان، وأن محمد بن الحسن جمع فيها بين دقائق علم النحو ودقائق أصول الفقه، وقد كان قد شاور فيها الكسائي الإمام في اللغة المشهور علي بن حمزة، فإنه كان ابن خالته وكان مقدما في علم النحو. وهذه نكتة نفيسة، وهو أن محمد بن الحسن ابن خالة الكسائي الإمام المقرئ اللغوي المشهور، وقد كان يشاور الكسائي في كثير من مسائل اللغة، وهذه فائدة لغوية يعني من باب الاستطراد. نعم. قال الشيخ: وربما قيل أكثرهم تفريعا، أي وربما نقل أن محمد كثير التفريع في ذلك. قال: فلما صارت العراق دار الملك واحتاج الناس إلى تعريف أهلها بالسنة والشريعة غير المكيال الشرعي، غير المكيال الشرعي برطل أهل العراق. قوله غير المكيال الشرعي، المراد يعني غير الصاع، غير الصاع، فأصبح يقدر بالرطل، والرطل وحدة كيل وقد يكون وحدة وزن كذلك، فأتى برطل أهل العراق. وقد ذكر جماعة من أهل العلم كالحجاوي أن الرطل الذي يسمى بالرطل العراقي هو الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى بالرطل الحجازي. قال: وكان رطلهم بالحنطة الثقيلة والعدس، إذ ذاك 90 مثقالا، وهذا وزن، فنقلوا الكيل إلى الوزن، وقد عاب بعض المحققين كابن القصار ذلك في اعتراضه على ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة. قال: وكان رطلهم بالحنطة الثقيلة والعدس، إذ ذاك 90 مثقالا، 128 درهما، وأربعة أسباع الدرهم. هذه تقدير الصاع بالوزن من الحنطة ومن العدس. قال الشيخ: فهذا هو المرتبة الأولى لإجماع أهل المدينة، وهو حجة باتفاق المسلمين. هذا هو المرتبة الأولى، وقد استطرد الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر هذا المرتبة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المرتبة الثانية، فقال: المرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان، وهذا هو المرتبة الثانية، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. يقول الشيخ: فهذا حجة في مذهب مالك. عبر المصنف بأنه حجة ولم يعبر بأنه إجماع، وهذا هو الأقرب، التعبير بأنه حجة أدق من التعبير من كونه إجماعا. وتقدم معنا الفرق بين هذين المصطلحين، فإن الإجماع حجيته أعلى وأقوى من الحجة المطلقة. قال الشيخ: وهو المنصوص عن الشافعي. قال أي الشافعي في رواية يونس بن عبد الأعلى: إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك أنه الحق، فلا تتوقف في قلبك ريبا أنه الحق. فهذا نص من نصوص الشافعي، وهي رواية يونس ابن عبد الأعلى، وهو متقدم أصحاب الشافعي، على أن قول القديم عند أهل المدينة والعمل القديم أنه حجة. قال: وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فإنه حجة، أي يكون حجة يجب اتباعه، أي يجب العمل به وعدم مخالفته. وهذه المسألة من المسائل المهمة، وهي قضية أن من أهل العلم من ذكر أن ما أجمع عليه الخلفاء الراشدون أنه يكون حجة، وذلك أن ما قال به الخلفاء الراشدون لا يخلو من حالات: إما أن يكون لا يعلم خلاف بين أهل العلم فيه، بمعنى أنه لا يعلم أن أحدا من أهل العلم خالف من الصحابة رضوان الله عليهم خالف هؤلاء الخلفاء الأربعة في هذه المسألة، فحينئذ يكون حجة باتفاق، بل هو إجماع، بل هو من أقوى الإجماعات لأنه إجماع متقدم. الحالة الثانية أن لا يعلم أن أحدا من الخلفاء الراشدين قد خالفهم في هذه المسألة، فهل يكون حجة، عفوا، أن يعلم أن أحدا من الصحابة قد خالفهم، أن يكون أحدا من الصحابة قد خالف الخلفاء الراشدين، فهل يكون حجة أم لا؟ هذا فيه قولان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأكثر فقهاء مذهب الإمام أحمد كالقاضي وأصحابه على أنه لا يكون حجة إذا خالف قول الخلفاء الراشدين الأربعة أحد من الصحابة. والرواية الثانية أنه يكون حجة وإن لم يكن إجماعا، وأخذ ذلك من رواية عن الإمام أحمد، وهذا هو الذي قرره الشيخ في كثير من المواضع عن الشيخ تقي الدين، واختاره ابن رجب، واختاره بعض الحنفية كذلك. إذن فأحمد عنه روايتان في سنة الخلفاء الراشدين: إذا خالفها أحد من الصحابة هل يكون حجة أم لا؟ فأن عنه روايتان، واختار الشيخ تقي الدين ورجح الرواية أن سنتهما حجة وإن خالفهم أحد من الصحابة. يقول الشيخ: وقال أحمد: كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة. هذا من باب الإيماء إلى أنها في معنى الحجية، لأنها كانت في المدينة من عمله المدينة. قال: ومعلوم أن بيعة أبي بكر وعمر وعثمان كانت بالمدينة، وكذلك بيعة علي كانت بالمدينة ثم خرج منها، وبعد ذلك لم يعقد بالمدينة بيعة. علي رضي الله عنه عقد بيعته بالمدينة ثم خرج إلى الكوفة، فما نقل عنه في المدينة فهو حجة، وما نقل عنه في الكوفة ما نقله الثقات عنه كأصحاب ابن مسعود يكون حجة، وإلا فقد يكذب عليه كما كذب على غيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. قال الشيخ: وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث أتى به الشيخ للدلالة على أن سنة الخلفاء الراشدين، والمراد بسنتهم أي عملهم وقولهم، والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعلي ما نقل عنه في المدينة هو داخل في ذلك، وأما بعد انتقاله الكوفة فإنه نقل عنه الصحيح ونقل عنه الكذب، وقد قرر ذلك جماعة كالإمام أحمد وغيره وفرقوا بينهم بحسب الراوي عنه. قال: وفي السنن من حديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم يصير ملكا عضوضا. فالمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة. هذا القول الذي حكاه الشيخ عن الحنفية أخذ به بعض أصحاب أبي حنيفة، فقد نقل أبو الخطاب في التمهيد أن أبا خازم من الحنفية يرى هذا الرأي، ونقله غيرهم من أهل العلم أن قول الخلفاء الراشدين يكون حجة، فقال به بعض أصحاب أبي حنيفة. قال الشيخ: وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يكون إما أن يكون مستندها سنة أو مأخوذة من عمومات ومن أصل السنة، فلا مخالفة بينها وبين سنة البتة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمرتبة الثالثة أي من مراتب عمل أهل المدينة، إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح. هذه المسألة من المسائل التي يوردها العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة التعارض بين الأدلة والترجيح، فقد ذكروا في مسألة التعارض والترجيح أن بعض المجتهدين يكون في ذهنهم تعارض بين بعض الأدلة، إذ التعارض إنما يكون بحسب فهم المجتهد، وأما الأدلة فلا يمكن أن تتعارض، وإنما التعارض يكون بحسب فهم المجتهد فقط دون الحقيقة، إلا أن يكون أحد الدليلين منسوخا بالآخر. وهذه من مسائل المهمة عند أهل العلم في قضية قواعد الترجيح عند تعارض الأدلة، وخاصة الأدلة النقلية، فإنها لا تتعارض إلا أن يثبت النسخ في أحدها. المقصود من هذا أنه إذا وجد التعارض في ذهن المجتهد، فهل يرجح بين هذه الأدلة بعمل أهل المدينة أم لا؟ هذه من المسائل التي فيها قولان لأهل العلم، وهما روايتان عن أحمد. فأحد الروايتين عن أحمد أنه يرجح بعمل أهل المدينة، وقد ذكر الشيخ تقي الدين كما سيأتي أن هذا هو ظاهر كلام أحمد، وذلك أن أحمد قال في رواية ابن القاسم: إذا روى أهل المدينة حديثا ثم عملوا به فهو أصح ما يكون. استدل بهذا النص القاضي أبو يعلى والشيخ تقي الدين على أن الحديث إذا عارض غيره وكان أحد الحديثين وافقه عمل أهل المدينة فإنه يرجح على الآخر. ومن تطبيقات ذلك ترجيح النهي عن نكاح المحرم بعمل أهل المدينة، وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن كلام أحمد أكثر من أن يحصى في هذه المسألة، وهو الترجيح بعمل أهل المدينة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة معنا، يقول: إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح، وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع. فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة، وقد ألف الشافعي رسالة في الانتصار لأهل المدينة والرد على من خالفهم، وكان يسمي نفسه قديما أو يسمي أصحابه فيقول: أصحابنا المدنيون. فالشافعي يرى هذا الرأي. قال: ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة. ثم قال الشيخ: ولأصحاب أحمد وجهان. وقيل إن هذين الوجهين روايتان عن أحمد، وبعضهم يقول إنما هما وجهان. أحدهما أي أحد هذين الوجهين وهو قول القاضي أبي يعلى، نص على ذلك القاضي في العدة، وابن عقيل نص على ذلك أيضا في كتابه الأصول المشهور الواضح، أنه لا يرجح، أي لا يرجح أحد الدليلين على الآخر بعمل أهل المدينة. وهذا مشى عليه جماعة من الأصوليين من مذهب أحمد، منهم الفخر إسماعيل البغدادي، ومنهم المجد أبي البركات جد الشيخ تقي الدين، والطوفي، وغيرهم كثير. قال: والثاني وهو قول أبي الخطاب وغيره، أي قال به أبو الخطاب وغيره من محقق أصحاب أحمد كما عبر الشيخ تقي الدين، أنه يرجح به، أي يرجح بعمل أهل المدينة. قيل: هذا هو المنصوص عن أحمد، معنى أنه قد نص عليه أحمد صراحة فيكون رواية، وأما القول الأول فليس برواية عن أحمد. قال: ومن كلامه، أي من كلام أحمد في هذه المسألة، قال: إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية، أي فهو الغاية في الصحة. نقل ذلك ابن القاسم في رواية عن أحمد. قال الشيخ: وكان يفتي على مذهب أهل المدينة ويقدمه على مذهب أهل العراق تقريرا له، لأنه لما تعرض عنده القولان قدم القول الذي بني على عمل أهل المدينة، فدل على أن هذا يكون مرجحا بين الأدلة عند التعارض بينها. قال الشيخ: وكان يدل المستفتي على مذهب أهل الحديث ومذهب أهل المدينة، وقد جاء في مسألة أن أحمد سئل عنها فقال: اذهب لحلقة المدنيين، أي الذين يدرسون في بغداد على مذهب أهل المدينة، وكان جماعة منهم مشهورون في عصر الإمام أحمد. قال: ويدل المستفتي على إسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ونحوهم من فقهاء أهل الحديث. إسحاق المراد به إسحاق بن راهوية الإمام المشهور. ويدله على حلقة المدنيين مثل حلقة أبي مصعب بن الزهري ونحوه، هؤلاء بعض يعني المدنيين كانوا موجودين في ذلك الوقت. قال: وأبو مصعب هو آخر من مات من رواة الموطأ عن مالك، مات بعد أحمد بسنة، سنة 42 و200. أبو مصعب الزهري له كتابان مطبوعان أو موجودان بمعنى أصح، الأول هو الموطأ وهو موجود وهو من آخر من روى الموطأ عن مالك، وليس هو آخرهم ولكن من أواخرهم، ولذلك كانت روايته قريبة من رواية يحيى بن يحيى الليثي، ويحيى بن يحيى الليثي ذكر أنه آخر من روى الموطأ عن مالك، فذلك كان بين روايتهما أو روايتيهما من التشابه الشيء الكثير. كما أن له كتابا آخر يسمى بالمختصر، أي المختصر في الفقه، وهو جمع لكلام الإمام مالك في الفقه، جمعه في هذا المختصر وهو موجود وقد طبع مؤخرا في حسب ما سمعت، ولكن مخطوطته موجودة ومشهورة بين طلبة العلم. المقصود أن أبا مصعب الزهري محدث وفقيه، فإن له كتبا في الفقه وكتبا في الحديث كذلك. قال الشيخ: وكان أحمد يكره أن يرد على أهل المدينة كما يرد على أهل الرأي ويقول إنهم اتبعوا الآثار، يعني أنه ربما اعتذر لهم أكثر من اعتذاره لغيرهم، وهذا واضح، فإن بعض الناس يعتذر له بسبب الدليل الذي بنى عليه قوله، فإن كان الدليل الذي بنى عليه القول مقبولا فإنه يعني يعذر في ذلك، وأما إن كان الدليل الذي بنى عليه بعيدا فلا يعذر، وخاصة المقلد له، وأما غير المقلد الذي كان مجتهدا وخفى عليه الدليل فقد تقدم الاعتذار عنه، ولكن المقلد الذي يقلد في المسألة وينتصر لها قد لا يعذر، لأنه لم يبني رأيه على دليل نقلي، وإنما حيث فقد الدليل النقلي بنى على المعاني والتفريعات. قال الشيخ: فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك في الترجيح لأقوال أهل المدينة، أي في هذه المسألة، والمراد الترجيح لأقوالهم عند التعارض بين الأدلة، فيكون من باب الأدلة التي يؤتى بها للترجيح بين الأدلة المتعارضة، فيكون دليلا مقويا في المسألة، ومرجحا لأحد الدليلين على الآخر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما المرتبة الرابعة، وهي المرتبة الأخيرة، وهي محل الخلاف القوي، وهي التي يقصد عادة بهذه المسألة. قال: وأما المرتبة الرابعة فهي العمل المتأخر. قول المصنف فهي العمل المتأخر، المراد بالعمل المتأخر أي بعد الخلفاء الأربعة وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فبعد مقتل عثمان إلى حين انقضاء القرون الثلاثة الفاضلة، عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين، فهذا هو العمل المتأخر. وأما من بعد العصور الثلاثة أو القرون الثلاثة الفاضلة فإنه باتفاق لا يكون عملهم حجة. نعم، يقول الشيخ: أما المرتبة الرابعة فهي العمل المتأخر بالمدينة، فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ أي هل عملهم يكون حجة أم لا يكون حجة؟ وبعض الذين قالوا إنه حجة كما تقدم ربما بالغ وسماه إجماعا. قال: فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية. ذكر المصنف أن الأئمة من العلماء من المذاهب الثلاثة، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، كلهم على أنه ليس بحجة، بل إن بعض كبار مذهب الإمام مالك يرون ذلك كما سيأتي في النقل إن شاء الله. يقول هذا، قال الشيخ: أئمة الناس على أنه ليس بحجة، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، أي وغيرهم من علماء الأمصار كالأوزاعي وسفيان وإسحاق بن راهوية وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك، كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب في كتابه أصول الفقه وغيره، يصح أن تقول وغيره ويصح أن يقال وغيره، لأن إذا قلنا وغيره فيكون قد قالها عبد الوهاب وقالها غيره من المالكية، وإذا قلنا وغيره أي أن عبد الوهاب قالها في كتابه أصول الفقه وقالها في غيره من كتبه. والمراد بعبد الوهاب هو القاضي عبد الوهاب بن نصر التغلبي المالكي البغدادي العراقي، صاحب الكتب المشهورة السيارة كالتلقين وغيره، وقد طبع من كتبه كتاب المعونة. وقد ذكر القاضي عبد الوهاب في كتاب المعونة أن إجماع أهل المدينة نقلا حجة تحرم مخالفته، هذا الذي هو المرتبة الأولى التي ذكرها الشيخ، قال إجماع أهل المدينة نقلا حجة تحرم مخالفته، ثم قال: ومن طريق الاجتهاد مختلف في كونه حجة. قوله من طريق الاجتهاد هذه المرتبة الرابعة، ومن طريق الاجتهاد مختلف في كونه حجة، والصحيح عندنا أنه يرجح به على غيره ولا يحرم الذهاب إلى خلافه. نفس كلام الشيخ هنا تماما، أنه يرجح به بين الأدلة إذا تعارضت، ولكن لا يحرم الذهاب إلى غيره، مما يدل على أنه ليس بحجة. والقاضي عبد الوهاب هو من هو أبو محمد رحمه الله تعالى في الفقه والمكانة، وقد ذكر أن كلامه عليه مدار كثير من المالكية بعده، فنحن نعلم أن المالكية يعني يعتمدون من الكتب شرح التلقين للمازري، والتلقين إنما هو للقاضي عبد الوهاب. فقد ذكر ابن بوزيزة في شرحه للتلقين روضة المستبين وهو مطبوع أن كتاب المازري على التلقين ليس شرحا، وإنما هو كتاب مذهب، أي أنه يرجع إليه فيه، وهو الذي يكون العمدة. ونحن نعلم أن الونشريسي وغيره كالمنجور وغيره لما أرادوا أن يستخرجوا قواعد الفقهية في مذهب مالك إنما استخرجوها من شرح التلقين للمازري. وذلك فإن القاضي عبد الوهاب في كتبه كالتلقين والمعونة وغيره يعني له مكانة عظيمة جدا عليه رحمة الله وعلى سائر علماء المسلمين. نعم، يقول الشيخ: كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب في كتابه أصول الفقه وغيره أو غيره، ذكر أن هذا ليس إجماعا ولا حجة عند المحققين من أصحاب مالك. طبعا القاضي عبد الوهاب تتلمذ على ابن القصار والأبهري وعلى هؤلاء الأكابر من علماء العراق الذين قرروا هذا المذهب. قال الشيخ: ربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه، أي أن بعض المغاربة هم الذين يعني أطالوا في هذه المسألة. ومعلوم أن المغاربة يتوسعون في مسائل العمل، حتى إنهم أصبحوا يأتون بعمل غير عمل أهل المدينة. فالأندلسيون عندهم عمل أهل قرطبة، والمغاربة عندهم عمل أهل فاس، ثم إن بعض المتأخرين جعل عمل أهل سبتة في مسألة الإرث والوصية، في المسألة المشهورة التي فيها مسألة الضرر. فالمقصود أن كما ذكر الشيخ أن مسائل العمل والاحتجاج بها فرعت على مسألة العمل المدينة، وأغلب من يقرر ذلك إنما هم من أهل المغرب من علماء الأندلس وغيرهم، هم الذين جعلوا ذلك حجة. ويكفي أن نقرأ في كلام ابن حزم في الإحكام كيف أنه ناقش هذه المسألة في قوة أو بقوة. نعم، يقول الشيخ: قلت، يعني هذا من استقرائه هو عليه رحمة الله، قلت: ولم أرى في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة. يعني لم أرى أن مالكا في كلامه في الموطأ ولا غيره ما يدل على أنه حجة. وهو في الموطأ، يقول الشيخ، وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم، فهو يحكي مذهبهم، وتارة يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يصير إلى الإجماع القديم، وتارة لا يذكر، أي وتارة لا يذكر ذلك. هذا الكلام معناه أن مالكا في موطئه لم يصرح بكونه حجة، وإنما يحكي فقط الأقوال، فقط يحكي الأقوال لعمل أهل المدينة، فهو يحكي مذهبهم. ومن صيغ حكايته لهذه الأقوال أنه تارة يقول: لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، أي بالمدينة. فإذا جاء بهذه الصيغة الثانية وهي قوله: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، فإنه في الحقيقة يؤول إلى الإجماع القديم، لأنه عمل متوارث من عهد الصحابة فمن بعدهم، فيكون من باب النوع الأول وليس من باب العمل المتأخر. وذلك ليس كل ما حكاه مالك في الموطأ من حكاية العمل يكون في درجة واحدة، بل هو على درجات. وربما نتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن بعض الصيغ التي أوردها الإمام مالك في هذه المسألة، وكيف اختلاف هذه الصيغ من حيث الدرجة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولو كان مالك يعتقد أن العمل المتأخر حجة يجب على جميع الأمة اتباعها وإن خالفت النصوص، لوجب عليه أن يلزم الناس بذلك حد الإمكان، كما يجب عليه أن يلزمهم اتباع الحديث والسنة الثابتة التي لا تعارض فيها وبالإجماع. يقول الشيخ يعني أن مالكا لو كان يرى أن العمل المتأخر بالمدينة بعد الخلفاء وبعد مقتل عثمان حجة، لا ألزم الناس باتباعه على ذلك أو باتباعهم لذلك، فإنه كما يجوز كما يلزم أطر الناس على اتباع الكتاب والسنة والإجماع، فكذلك لو كان ذلك حجة وإجماع شرعي فإنه يجب دخوله في ذلك، لكن مالكا لم يرى ذلك ولم يرى إلزام الناس بهذا، وسيأتي ذلك في القصة التي أوردها المصنف. قال: وقد عرض عليه الرشيد أو غيره أن يحمل الناس على موطئه فامتنع من ذلك، وقال أي مالك: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وإنما جمعت علم أهل بلدي، أو كما قال أي وكما قال مالك. هذه الحقيقة من لطيف استدلال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، فإنه استدل بكلام مالك المشهور عنه، فإن هذه مشهورة عنه وقد أسندها جماعة من أهل العلم ومنهم ابن ناصر الدين في إتحاف السالك، أن مالكا أبى أن يحمل أبو جعفر الرشيد الناس على آرائه في الموطأ. وقوله أو غيره، فقد قيل أن الذي قال ذلك لمالك إنما هو المهدي ابنه، وسبب عدم يعني موافقته على حمل الناس على هذا الموطأ ما علل به أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وأن خلافهم سائغ، وذلك أن ليس كل خلاف معتبر إلا خلافا له حظ من النظر، فإذا كان الدليل حجة قطعية فإنه يحرم مخالفته. فلما كان ذلك كذلك قال مالك هذا الكلام، وهذا من فقه مالك ومن دقة استنباط المصنف في هذه الرسالة. ثم قال الشيخ: وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة، علم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأيا، وأنه تارة يكون حجة قاطعة، وتارة يكون حجة قوية، وتارة يكون مرجحا للدليل، إذ ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين. هذه الجملة لخص فيها المصنف ما يتعلق بالمراتب الأربع، فقال: إذا تبين إن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جماهير الأئمة، يعني الخلاف السابق المتقدم، علمنا أن أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأيا، رواية أي نقلا، ورأيا أي اجتهادا ونظرا، هو قول أهل المدينة، أما رواية فلقربهم من الصحابة وأبنائهم، وأما الرأي فلأن عندهم من الأحاديث ما ليس عند غيرهم فيكون رأيهم أقوى من غيرهم. قال: وأنه تارة يكون حجة قاطعة، وذلك إذا كان من الإجماع القديم في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع قبل خروج علي من المدينة، فإنه يكون حجة قاطعة، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، وقال به مالك والشافعي كما تقدم، ورجحها الشيخ تقي الدين والرجب. وتارة يكون حجة قوية، هذا فيما إذا خالفه أحد الصحابة ربما على أحد الروايتين، وتارة يكون مرجحا للدليل إذا تعارض دليلان، إذ ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين فقط، إنما هو للمدينة دون ما عداها. ثم بدأ المصنف بعد ذلك يتكلم عن ما يتعلق بالمدينة وشرفها وما حدث فيها من أحداث، وأطال المصنف في ذلك، فلعلنا نقف عند هذا القدر اليوم بمشيئة الله عز وجل، وغدا نكمل ما يتعلق بما ذكره المصنف لاتصاله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، ويغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأسأله جل وعلا أن يميتنا على الهدى والسنة، وأن ينفع بما تعلمنا وبما نقول، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرحم علماء المسلمين وأن يغفر لهم وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يتجاوز عنا وعنهم الخطأ والزلل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.